يا ماكلن زقك. كيف طعم زقك؟ هو حالي ولا حامر؟ يعني ابراهيم فرقي كل زق يا سفن كل زقك. هذه تفعلها انت شعر تفعلها لحالك تفعلها لحالها فهمت؟ مع كاس العالم ومع يلا يعني الحين راح يتابع مباراة وانت كل زقك.